قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا داود يعني بن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاع من طعام أو صاع من أقط أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية رضي الله عنه حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك فقال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت. ثم ورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر إذ كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام صاعا من شعير وصاعا من زبيب وصاعا من تمر ما في ذكر الأقط أو صاعا من أقط يعني الخمسة الأصناف الخمسة الأصناف. وقيل الطعام المقصود به البر وأنه ولكنه كان قليلا ولكنه كان قليلا وأنهم يخرجون صاعا من هذا ومن هذا من هذا أو من هذا أو من هذا مع تفاوتها في القيمة. وعلى هذا فالمعتبر هو الكيل والمقدار وإن تفاوتت في القيمة وكل واحد منها يجزي إلا أن ما كان منها أنفع وما كان منها أكثر فائدة فإنه هو الأولى بأن يخرج وأن يقدم على غيره. وهذا بالنسبة للأقوات الموجودة في زمانه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأنفع والأكثر فائدة للناس في كل زمان لا سيما مثل الأرز الذي يعني هو قوت كثير من الناس في هذا الزمان والذي لا يحتاج إلى طحن وإنما يستعمل بدون طحن والفائدة كبيرة فينظر إلى ما هو الأنفع وإلى ما هو الأكثر استعمالا عند الناس والذي يحرصون عليه الناس فيخرج منه أي من القوت الذي يعتاده أهل البلد في أي زمان ومكان. قال فلما كان معاوية زمن معاوية وجاء حاجا ومعتمرا يعني جاء من دمشق من الشام في زمن ولايته رضي الله عنه وأرضاه وكان كلم الناس عن المنبر وكان مما كلمهم به أنه رأى أن مدين من سمراء الشام وهي الحنطة التي تزرع في الشام وأنها تعدل مدين منها أي نصف الصاع لأن الصاع ربما تمداد فعدل الناس أو فعل الناس أو أخذ الناس بما قاله معاوية رضي الله عنه. أما أبو سعيد رضي الله عنه فقال أنا لا أزال أخرجها أبدا ما عشت أي صاعا لا ينقصها عن الصاع. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة مر ذكره عن داود يعني بن قيس عن داود يعني بن قيس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن عياض بن عبد الله عن عياض بن عبد الله وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والإسناد هو إيش عبد الله بن مسلمة مسلمة داود بن قيس أيوه. عياض بن عبد الله أبو سعيد هذا رباعي هذه من الرباعيات عند أبي داود وهي من أعلى الأسانيد عند أبي داود. العمل برأي معاوية رضي الله عنه والله يعني عمل به بعض الصحابة لكن لا شك أن إخراج الصاع هو الذي هو الأكمل والأفضل وهو الذي فيه الاحتياط في الدين. قال أبو داود رواه ابن علية وعبده وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان ابن حكيم بن حزام عن عياض عن أبي سعيد بمعنى وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية أو صاع من حنطة وليس بمحفوظ. ثم ذكر حديث أبي سعيد من طريق أخرى وفيه أنه ذكر رجل صاعا من حنطة أي بهذا اللفظ وهو ليس بمحفوظ يعني وإنما الذي جاء ذكر الطعام الذي جاء ذكر الطعام والطعام هو المقصود به الحنطة. قال أبو داود رواه ابن علية ابن علية إسماعيل بن علية إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعبده ابن سليمان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن ابن إسحاق عن إسحاق محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حجاب. عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم. نعم. وهو مقبول أخرجه أبو داود النسائي. مقبول أخرجه أبو داود النسائي. عن عياض عن أبي سعيد. عن عياض عن أبي سعيد. قال بمعناه. قال بمعناه يعني معنى الحديث المتقدم. وذكر أنه قال رجل حنطة. أيوه وقال. وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية أو صاع من حنطة وليس بمحفوظ. وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية عن ابن علية. عن ابن علية. وذكر. وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية. وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية عن صاع وليس بمحفوظ. يعني أنه جاء عن ابن علية من رواية واحد عنه قال صاع من حنطة. وذكر الصاع من الحنطة والتنصيص عن الحنطة وأنه صاع من الحنطة هذا غير محفوظ أي بهذا اللفظ, ولكن المحفوظ بلفظ الطعام. فائدة ذكرها محمد عوامة يقول كتب الحافظ ابن حجر بجانبه ما نصه فائدة الواحد المذكور هو يعقوب الدورقي أخرجه ابن خزيمة عنه. يعقوب بن إبراهيم. إيه؟ يعقوب بن إبراهيم يعني شيخ أصحاب الكتب الستة, شيخ وأصحاب الكتب الستة. طبعا هو بواسطة يعني طبعا بواسطة لأنه قال رجل عن ابن علية, وابن علية كما هو معلوم يروي عنه أبو داود بواسطة. ويعقوب بن إبراهيم الدورقي شيخ أبي داود بل هو شيخ وأصحاب الكتب الستة. أخرجه ابن خزيمة عنه. وقد قالها أيضا أحمد بن حنبل. نعم الحنطة. أخرجها الحاكم في المستدرك. نعم. من طريقه. نعم. صحيح ابن خزيمة الجزء الرابع صفحة 90 والمستدرك الجزء الأول 411. نعم.